قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، هذا معنى يحبون أندادهم كما يحب الموحدين الله رب العالمين، وهذا معنى. ولكن بعض المحققين يرجح المعنى الأول، أي إن هؤلاء المشركين يحبون الله تعالى ويحبون أندادهم كما يحبون الله. ووجه الترجيح أنهم ساووا بين محبة الله تعالى ومحبة غيره، هذا هو الإشراك. وليس معنى ذلك ليس في قلوبهم لله محبة، قد تكون له في قلوبهم لله محبة، ولكن إذا أحبوا غير الله كما يحبون الله تعالى محبة فيها التعظيم والخضوع والتذلل، ساووا بين الله تعالى وبين مخلوقاته، من هنا يأتي الإشراك. المحبة في الأصل قسمان: محبة مشتركة ومحبة خاصة، وإن شئت محبة عامة ومحبة خاصة. والمحبة العامة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية جبل الله الإنسان أن يحب ذلك الشيء، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء، هذا النوع ليس فيه تعظيم ولا خضوع ولا تذلل، ولكن الله جبل الإنسان الجائع أن يرغب فيحب أن يتناول من ذلك الطعام وكذلك الظمآن، هذه تسمى محبة طبيعية، ليست من نوع المحبة التي هي عبادة لله تعالى، ولكنها محبة طبيعية جبل الإنسان على ذلك. النوع الثاني من المحبة العامة أو المشتركة: محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لطفله رحمة وشفقة عليه. وهل في هذه المحبة تعظيم أو خضوع أو تذلل؟ لا، بل فيه الرحمة، فيها الرحمة وفيها الإشفاق. وكذلك هذه ليست من نوع المحبة التي هي عبادة. المحبة الثالثة من المحبات العامة أو المشتركة: محبة أنس وإلف، كأن يحب الإنسان زميله ويحب شيخه ويحب رفيقه في السفر ويحب شريكه في الشركة والتجارة ويحب إخوانه، هذا النوع للأنس والإلف. هذه الأنواع الثلاثة لا تدخل في باب العبادة، ولكن المحبة الخاصة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى هي المستلزمة للذل والخضوع والطاعة المطلقة، المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة المطلقة. هذه المحبة هي نوع أو شعبة من شعب الإيمان وهي عبادة. من أحب غير الله بهذا المعنى قد اتخذ ذلك ندا وشريكا لله تعالى. لو أحب مخلوقا وبالغ في محبته إلى درجة التعظيم يعظم هذا المخلوق كما يعظم رب العالمين ويخضع له ويتذلل له تذلل العبد لربه تعالى ويخافه ويرجوه ويعتمد عليه، قد اتخذ هذا الإنسان أو هذا المخلوق ندا لله تعالى. يقع في هذا كثير من العاطفيين الذين يتربون في أحضان المتصوفة، يحب الشيخ فيبالغ في محبته وفي طاعته وفي التذلل له والخضوع له، بحيث إنه لا يستطيع أن يخاطبه ولا ينظر إليه مثل عينيه، يسرق النظر فيه ويجلس بين يديه جلسة الكلب بين يدي سيدي، ولو أمره بأي شيء بمعصية الله لأطاعه، لو قال له اترك الصلاة ونحن متكفلون بنجاحك والمرور على الصراط لصدقه وترك الصلاة، لو أمره بأي معصية لفعل. هذا مشرك شركا ناقلا من الملة، كافر بالله ومتخذ لهذا الشيخ إلها معبودا. وما نحكيه ونمثل له ليس من أساطير الأولين، أمور واقعة بالفعل. وكثير من الذين لهم صلة بمشايخ الطرق يعلمون وقوع ذلك، وتصل الطاعة بالمريدين وأتباع مشايخ الطرق إلى أن يقدم العريس زوجته في أول ليلة للشيخ ليتبرك بها، يبارك فيها ثم يدخل بها بعد ذلك. هذا شيء واقع أخبره التائبون الذين كانوا عاشوا معهم، فيطلب الشيخ للبركة لا لشيء آخر. إن صلحت الحال مكثت عنده ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي، وإلا ففي الليلة الأولى. هكذا أخبر الثقات الذين تابوا وحسن إسلامهم بعد أن عاشوا مع مشايخ الطرق مثل هذه العيشة، عيشة الجاهلية أقبح من عيشة الجاهلية الأولى. لتعلموا أن المحبة إذا بلغت إلى هذه الدرجة، والطاعة العمياء والخوف من الشيخ والرجاء في الشيخ والاعتماد عليه في دنياه وآخرته، يخرج الإنسان من الملة وهو يصلي فيصوم ولا يدري بأنه خارج. الصلاة والزكاة والصيام هذه الأعمال إنما تقبل من المؤمن بالله الموحد، أما الذي لا يوحد بالله لا عمل له. لذلك لا يغتر الإنسان بكثرة صلاة بعض المصلين وقلوبهم ليست مع الله. إن خرجوا للحج طلبوا من الشيخ الإذن، وربما من ضريحه وهو ميت لا يخرج إلا بعد الاستئذان. فإذا خرج وجاء فوقف بعرفة ناداه من عرفة وصلنا هنا تحت رعايتكم، فإذا رجع بادر بالزيارة إلى قبر الشيخ بذبيحة يذبحها هناك، وقد يبخل بذبيحة يذبحها دم تمتع ويختار الإفراد لئلا يذبح للتمتع، ولكن يجود وتسخى نفسه إذا رجع أن يبادر ليذبح عند قبر الشيخ ولو جملا لا يبالي ولو بعير. هكذا يعيش كثير من المسلمين حياة الجاهلية الأولى، وهم في صلاتهم وصيامهم وهم واقفون بعرفة. لذلك هذا النوع من المحبة، المحبة التي تستلزم الطاعة والذل والخضوع لغير الله تعالى، نوع من أنواع العبادة العظيمة. إذا صرفت لغير الله ضيعت على الإنسان عمله. المحبة محبة الله تعالى روح الإيمان روح الأعمال، كما أن الخشوع روح الصلاة. المحبة روح جميع أعمالك التي تسير بها إلى الله. العمل الذي ليس فيه محبة الله عمل ناقص، إما لا قيمة له غير مقبول، وإن كانت المحبة ناقصة نقص من عملك بقدر نقص المحبة لله تعالى. ولما كانت المحبة روحا للإيمان وروحا للإسلام صار صرفها لغير الله تعالى الشرك الأكبر. وقد تكون المحبة التي سميناها محبة إشفاق ورحمة أو محبة إلف وأنس قد تصل إلى درجة المحبة، كما في هذه الآية آية براءة قل إن كان آباؤكم الآية. الأصل في هذه المحبة ليست من نوع العبادة، لكن إن بالغ الإنسان في محبة أهله وماله وتجارته، بحيث إن محبة الولد ومحبة الأهل ومحبة المال ومحبة التجارة تحول بين المرء وبين طاعة الله تعالى. لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يعمل، انشغاله بماله في تعصيل المال، في تنمية المال والمحافظة على المال، هذا النوع من المحبة انشغل الإنسان عن الله تعالى وعن طاعته أو سبب له الوقوع في المعاصي، تتحول هذه المحبة إلى الإشراك بالله تعالى، تلحق بالنوع الأول من المحبة، وإلا هي في الأصل ليست من نوع العبادة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كما أن محبة الله تعالى شعبة من شعب الإيمان، كذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل في تصديقه في أخباره وطاعته في أوامره واتباع هديه، ولا يتم كل ذلك إلا بعد تعلم سنته. من لم يرفع رأسه ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، إن ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه دعوة ليس عليها بينة. كذلك من ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة بلا بينة، دعوة بلا بينة لا تقبل. يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، أي لا يحول بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة المشايخ أو محبة المطاعين ومحبة المقلدين. ليس هناك أحد تحول محبته وطاعته وتقديره واحترامه بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام النافعة المحبة الشرعية، أما المحبة العاطفية المحبة الشخصية إن لم تنضم إليها المحبة الشرعية فغير نافعة. محبة الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام لقرابة بين المحب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأي غرض، لم يحبه لكونه رسول الله بل رأى فيه العبقرية، أحبه وقدره واحترمه لعبقريته، وأحبه لقرابة بينهما كأبي طالب، أحبه واحترمه وكتب عنه وعن عبقريته ككثير من المستشرقين اليوم، غير نافعة هذه المحبة. إنما تكون المحبة نافعة إذا كانت محبة شرعية، أحببته لكونه رسول الله وحبيب الله وخليله، لأن الأصل ترجع المحبة إلى محبة الله، تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله وحبيبه وخليله. أما من يكفر برسالته ولا يؤمن بأن الله ارتضاه واختاره فأوحى إليه، ولكن رأى فيه أخلاقا وشيما وأحبه وقدره لذلك، هذه المحبة لا تجدي فلتعلم. ولهما عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، للإيمان حلاوة، وقد ذاق هذه الحلاوة كثير من الصالحين وتحدثوا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان. اقرأوا لابن القيم في مدارج السالكين باب المحبة، لعل الله يفتح علينا هذا الباب، هذا باب عظيم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان روح الإيمان، وروح الإيمان محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من محبة الله. إذا كانت محبة الله روح الإيمان فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، إذا كانت محبة شرعية كما وصفنا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحب المرء لكون المرء يحب الله. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، أولياؤه محبوبون عند الله. إذا أحببت وليا من أولياء الله إنما أحببته لله ولأجل الله، صار شعبة من شعب الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر ويكره الكافرين، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لازم ذلك أن يكره الكفر والكافرين ومخالطة الكافرين وولاية الكافرين، لا يوالي الكفار. لا يجد حلاوة الإيمان أحد حتى يحب الله ورسوله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله أولياءه وأبغض في الله أعداءه، ووالى في الله، الولاية بمعنى المحبة، وعادى في الله. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى تماما. فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. إذا أردت أن تكون وليا لله عليك أن تحب أولياء الله وتكره أعداء وتكره أعداء الله. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فيما تقدم تصورنا قد يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو غير مؤمن، هذا واقع، لأنه اتخذ لله ندا يحبه كما يحب الله، بل أشد من محبة الله، بل نسي الله فأعرض عنه وتعول في كل شيء على مخلوق ما بدعوى إنه من الصالحين. ويقول ابن عباس: في وقتي، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إذا كان هذا الوضع بدأ في عهد ابن عباس فكيف اليوم؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لو وقف الأمر إلى هذا الحد لهان الأمر، ولكن كما تقدم والناس أصبحت الآن تحب بعض الناس رغبة فيهم ورهبة منهم وخوفا منهم ورجاء، وذلك هو الشرك الأكبر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات المهمة والأسئلة. وفي أهل العلم فيأخذهم من الطرف ليبعدهم عن أهل العلم ومجالس العلم، هذا شيطان ينبغي أن يحارب، لا يجوز الترك على هذا، لأن هذا يحارب طريقة الله. لا سبيل إلى الله إلا بالعلم، وخصوصا هذا النوع من العلم، علم العقيدة، علم السنة، علم الكتاب، فروع اللغة العربية، وعلم الأحكام. هذه هي السبيل الوحيد إلى الله. ومن يزهد طلاب العلم خصوصا صغار طلبة العلم ويزين لهم في زعمه الزهد والتقشف والانقطاع للعبادة على جهل، هذه نزغة من نزغات الشيطان، لا ينبغي أن يقروا على هذا. وإذا كان سبق لي أن ذكرت جماعة التبليغ بخير في بعض البلدان لما لمست فيهم من فعل الخير كبناء المساجد والمدارس والإنفاق على المحتاجين من أموالهم والزهد فيما في أيدي الناس، ولكنهم ينفقون من أموالهم، تلك جماعة عرفتها وشهدت بما علمت في أكثر من بلد، عرفت ذلك. لكن تأكدت أخيرا بأن الجماعة ليس لهم منهج موحد، في كل بلد لهم منهج ولهم طريقة. وما يبلغنا الآن في هذا البلد الطيب من تمكن جماعة التبليغ من الشباب وصرف كثير منهم عن طلب العلم وتزهيدهم في العلم وأهله حتى كرهوا إليهم العلم وأهل العلم، هذه السرقة سرقة مذمومة، لا ينبغي أن يقروا على هذا، فينبغي أن يعارضوا كل من علم، لا ينبغي أن يقرهم على هذا. وننصح شبابنا ألا ينخدعوا بهؤلاء. ويقول السائل في سؤاله: لا يرون الجهاد ضد الكفار في هذه الظروف؟ أي الظروف؟ أجل متى يجاهد في الكفار؟ يعني بعد استصلاح الناس، نستصلحهم حتى يصلحوا ثم يجاهدوا. هذا أشبه ما يكون بقول بعض الملحدين الذين لا يريدون تطبيق الشريعة، يقولون لا بد من استصلاح المجتمع أولا حتى يصلح، بعد ذلك تطبق الشريعة الإسلامية. هذا أسلوب مخدر. بأي شيء يستصلح المجتمع أولا قبل الإسلام؟ ما هو؟ فهل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المجتمع الجاهلي فطبق فيهم دين الله، أصلحهم أولا قبل الإسلام بشيء آخر ثم طبق الشريعة، والجميع المصلحين المجددين أصلحوا المجتمع أولا بشيء آخر غير الإسلام ثم طبقوا الشريعة، هذا كلام غير معقول وغير واقعي، مغالطة. إنما يستصلح المجتمع بالإسلام وبشريعة الإسلام وبالعقيدة الإسلامية، وكون هذه الجماعة تزهد الناس اليوم في الجهاد في سبيل الله وتفسر الجهاد في سبيل الله بمجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي وتزهيد الشباب في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حرب آخر للإسلام، لا يجوز إقرارهم على هذا. وفي النهاية يقول السائل: هل تنصحني باتباعهم؟ حاشا، أنصحك بالابتعاد عنهم. إذا كانت هذه صفتهم لا يجوز اتباعهم ولا يجوز موافقتهم على ما هم عليه، بل يجب الابتعاد عنهم وتنفير الناس عنهم لئلا يؤثروا في الناس ويفرقوا بين صفوف الشباب. نريد من شبابنا أن يصبروا على منهجهم الوحيد، المنهج الذي وفقوا إليه دون غيرهم، المنهج السلفي. اصبروا على هذا المنهج وتمسكوا به، ودعوا عنكم الانتماءات إلى الجماعات وإلى الحركات، إن بقيتم على ما أنتم عليه إن شاء الله إنكم على خير، وإن تفرقتم بين البلاغيين وبين الغضنفريين وغير ذلك من النسب الكثيرة فأنتم على شر. فنسأل الله لنا ولكم الخير. وفي النهاية أيها السائل، التزم ما ذكرت، ملازمة جماعة المسلمين في المساجد، قراءة القرآن، وأن تسلك مسلك الخير، من مسالك الخير طلب العلم، ولا خير في غير طلب العلم، لأن عبادة الجاهل على خطر، عبادة الجاهل في الغالب الكثير مردودة، لأنه يعمل على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك طلب العلم فريضة فرض عين، طلب العلم الضروري فرض عين، يجب أن تسلك مسلك طلاب العلم فتطلب العلوم الشرعية وتصبر مع طلاب العلم على ما هم عليه على منهجهم وتبتعد من هذه الجماعة. السؤال الثاني: طالب علم دخل عليه التشويش، يريد أن يطلب العلم لوجه الله، ورأى نفسه أمام مغريات، منها المكافأة التي يتقاضاها، منها الشهادة التي يسعى لنيلها، ثم المناصب والوظائف، فيقول: إذا كنا نطلب العلم لهذا الغرض لنأخذ المكافأة ولنأخذ الشهادة ونوظف بها وننال بها المناصب والوظائف، معنى ذلك طلبنا العلم الديني الذي لا يجوز أن يقصد به غير وجه الله، طلبناه لغير الله، وما فائدة طلب علمنا في المعاهد والكليات والدراسات العليا؟ هكذا نص في سؤاله: حتى على الدراسات العليا، بمعنى إن هذا التشويش موجود حتى لدى طلاب الدراسات العليا. الجواب: إنما الأعمال بالنيات. أولا المكافأة، أضرب لك مثلا: المجاهدون المقاتلون أليسوا درجات؟ مقاتل يقاتل لعلاء كلمة الله وهو في سبيل الله، إن مات على ذلك وهو شهيد في سبيل الله، وبجنبه مقاتل آخر يقاتل ليرى مكانه وليقال إنه شجاع وابن شجاع وابن فلان، فهذا يجازى على نيته، والذي جاهد لعلاء كلمة الله يجازى ويثاب على نيته. وهل معنى ذلك إذا كان يوجد في أفراد المجاهدين من لا يقصد وجه الله وعلاء كلمة الله بجهاده، معنى ذلك نلغي الجهاد؟ لا، معنى ذلك الذي أصيب وابتلي بنية أخرى يجاهد نفسه ليصرف همته ونشاطه بمراقبة الله تعالى إلى أن يكون جهاده لعلاء كلمة الله، يجاهد نفسه مجاهدة. كذلك من التحق بمعهد فيه مكافأة، إن كان الغرض من الالتهاب بالمعهد لنيل المكافأة فأنت خسران، ما لك إلا هذه المكافأة. فرق بين من يأخذ ليتعلم وبين من يتعلم ليأخذ، يجب أن نفرق بينهما. من يتعلم ليأخذ المكافأة هذا كالذي يجاهد في غير سبيل الله، ومن يأخذ المكافأة ليتعلم أي ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم ليس له دخل غير هذا، وجعلت الجهة المسؤولة له مكافأة ليستعين بهذا المبلغ على تحصيل العلم ولا ينشغل لطلب المعيشة، أخذ ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم، هذا لا يضر هذا الأخذ أبدا إن شاء الله. في هذا المعنى الغزالي له موقف، لذلك يقول طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله. السبب كان الغزالي هو وأخو أحمد يتيمان، فترك لهما والدهما مالا وطلب من الوصي أن ينفق عليهما في تحصيل العلم ونفذ المال، فأدخلهما الوصي في مدرسة تسمى المدرسة النظامية فيها مكافأة، وكانت نفسه تأبى الغزالي، ولكن باستمرار طلب العلم والتحصيل تغلب على النية الثانية، فقال طلبت العلم لغير الله أي لينال مكافأة من المدرسة النظامية، فأبى العلم إلا لله. في النهاية العلم غلب فتحسنت نيته فحصل العلم. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، إذا أطلق الغزالي لا نعرف إلا ذلك، وأما المتحدثون اليوم لا بد من وصف آخر إذا كان الغزالي. وبعد مكافأة، أخذ المكافأة للاستعانة بها على تحصيل العلم إن شاء الله لا تضرك، لا يضحك عليك الشيطان ويزين لك ترك طلب العلم من هذا الباب فيبعدك عن طلب العلم. ما تأخذونه من المكافأة لا فرق بين ذلك وبين الرواتب وبين مكافأة الأئمة والمؤذنين والمعلمين، هي كلها من بيت مال المسلمين، جعلت لكم الدولة لتستعينوا بذلك على تحصيل العلم. خذوا واستعينوا بالله وحسنوا نيتكم فيما بينكم وبين الله. أما نيل الشهادة، إن حسنت النية أيضا قد يكون نوعا من العبادة، إذا كنت تريد بأنك تنال الشهادة ولقب ومنصب لتستعين بذلك على نشر الدعوة وعلى تبليغ الدعوة وعلى تعليم الجاهل وأن تصل إلى أماكن مرموقة حتى يفسح لك المجال لتدعو وتعلم، لا يقف أمامك عدم الشهادة فيقدم الجاهل لكونه دكتور وأنت تمنع لكونك ما لديك دكتوراة. انظر إلى هذا المعنى، الهمة العالية لا بد منها في تحصيل العلم. إذا كان لديك همة عالية لتستعين بهذه الشهادات وبذلك المنصب على الدعوة والتأثير، تستغل شهادتك في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر العقيدة، هذه نية صالحة. اطلب العلم وخذ الشهادة واقبل المناصب وخل المسألة بينك وبين رب العالمين عالم السر والنجوى، بذلك تكون ناجح إن شاء الله. وأما إذا قبلت التشويش من الآن وربما وجد فيك هذا التشويك جماعة البلاغ فأخذوك قالوا تعال نحن نصلحك والعلم يفسدك، شوف هذا التعبير السيء، العلم يفسد، العلم لا يفسد، العلم يصلح، الجهل هو الذي يفسد، وأنتم ما أفسدكم وأوقفكم هذا الموقف إلا الجهل. انتبهوا لهذه الأمور كلها واستعينوا بالله وواصلوا طلب العلم على بركة الله